ملخص كتاب الأنس بالله تعالى من أخضر دوت كوم لمؤلفه أحمد بن ناصر الطيار. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: ففي القلب شعث لا يلمه إلا الإقبال على الله، وفيه وحشة لا يزيلها إلا الأنس به في خلوته، وفيه حزن لا يذهبه إلا السرور بمعرفته وصدق معاملته، وفيه قلق لا يسكنه إلا الاجتماع عليه والفرار منه إليه. بهذا الكتاب يأخذنا الكاتب أحمد بن ناصر الطيار في رحلة نسعى فيها إلى ذلك الأنس وتلك السعادة، فنتعرف على طريق الوصول إلى الأنس بالله ومراحله، وهي سلامة القلب من الأمراض والتعلق بالله والإقبال عليه وإحسان العمل والمسارعة في الخيرات. ونتعرف أيضا على بعض مما يفتح للإنسان من خير حين يسير في ذلك الطريق. أولا، قلب سليم. إن القلب السليم مفتاح الخير، وسلامة القلب هي أول محطة ينبغي أن يمر بها من يسلك الطريق إلى الأنس بالله عز وجل، لأن صلاح العمل لا يكون إلا بصلاح القلب، والإيمان يسبق العمل. وأمراض القلوب حجب تحجب الإيمان واليقين وتمنعهما من دخوله. ومن امتلأ قلبه بحب الدنيا أو بالكبر أو بالحسد والحقد فليس له أن يستغرب عدم قدرته على الانتصار على الشهوات ووساوس شياطين الإنس والجن، وأنه لا يجد لذة الصلاة أو لا يقوى على قيام الليل وطلب العلم. ويذكر لنا الكتاب 8 أمراض تمنع سلامة القلب. أولها وأشدها فتكا هو الشرك بالله، ويعني تعلق القلب بغيره سبحانه حبا أو توكلا أو رجاء أو خوفا، وضده التوحيد، وهو أعظم وسيلة يصل بها العبد إلى الأنس بالله وإلى سعادة الدنيا والآخرة. ولا يتحقق التوحيد فقط بالإقرار بأن الله هو الخالق وأنه رب كل شيء، بل يتضمن محبة الله وطاعته والتذلل له، وأن لا يستعين المرء إلا بالله، ولا يطمئن ويسكن إلا إليه، وأن لا يخاف المرض لأن الشفاء بيده سبحانه، وأن لا يخاف الفقر لأن الرزق بيده عز وجل. وهكذا في كل جوانب الحياة يجاهد المرء نفسه ليحقق التوحيد. والمرض الثاني هو الحقد، والمقصود به بغض المسلم بسبب مصالح دنيوية. والمؤمن العاقل لا يشغل قلبه بما يكدره، وينشغل بغرس حسنات يحصدها في الآخرة، ولا يسمح للتوافه أن تلهيه عن طريقه. أما المرض الثالث فهو الحسد، وهو تمني زوال النعمة. ولا ينعم المرء بسلامة الصدر ولا بكمال الإيمان إلا إذا أحب الخير لغيره، وعلامة ذلك أن تمدح من يستحق المدح، وتفرح إذا سمعت من يمدحه، وأن تبذل الأسباب التي تجعل أقرانك أو طلابك أفضل منك، وألا تكتم عن أحد سبيل نجاح أو خيرا تعرفه. والمرض الرابع هو الشح والبخل، وضده الإثار. أما الخامس فهو الكبر، أي رفض الحق واحتقار الناس وشعور المرء بأنه أفضل منهم. والسادس هو حب الرياسة والعلو. والمرض السابع حب الشهرة والحرص عليها من دون مصلحة دينية. أما المرض الثامن فهو حب الدنيا بجعلها غاية والفرح والتعلق بها. ثانيا، أقبل على الله بكل جوارحك. بعد التخلية تأتي التحلية في المحطة الثانية على الطريق إلى الأنس بالله. فمتى فرغ القلب من المفسدات وسلم من الأمراض بدأ يمتلئ بما يضادها من الإيمان واليقين والإقبال على الله. وثمة أمور تعين على ملء القلب بذلك، من أهمها الإخلاص التام في العمل، ويتحقق بأمرين هما تصفية العمل من مراعاة الناس وملاحظتهم، وأن يكون الدافع إلى العمل حب الله ورجاء ثوابه ورضوانه سبحانه وتعالى. ونفهم من ذلك أن من يقوم بالأعمال الصالحة دون نية لا يكون مخلصا. فالإخلاص لا يعني ترك الرياء وحسب، بل يتضمن أيضا إقبال العبد على العمل الصالح بقلب محب لربه، راج لثوابه، يخشى عقابه. وقد يؤدي المرء عملا أمام عشرات الناس مخلصا، وقد يعمل في خلوته لا يخلص فيه. لذا على المرء أن ينتبه لنيته ولحال قلبه، وليحرص على الخشوع، فهو مما يعين على التعلق بالله والإقبال عليه أيضا. ويعني الخشوع أن يكون المسلم ذليلا خاضعا لله، مستجيبا لأوامره ونواهيه، مسارعا إلى مرضاته، يرق قلبه ويوجل إذا ذكر الله أو تليت عليه آياته. يقول تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. ومما يعين كذلك أن ينظر المرء إلى المنعم لا إلى النعمة فقط، فحال المؤمن الصادق ليست كحال أغلب الناس الذين ينشغلون بالفرح بالنعمة عن الفرح بالمنعم جل وعلا، بل يكون فكره وقلبه مشغولين بالمنعم سبحانه، ولا يكون حبه له لأجل نعمه عليه فقط، بل لما هو سبحانه أهل لذلك. وإن من ينشغل بالنعمة عن المنعم في الرخاء انشغل بالبلاء عن المبتلي في الشدة، فكانت حياته ممتلئة بالشقاء، يخاف زوال النعمة وييأس من زوال البلاء، بعكس من تعلق بالله وانشغل به فكره وقلبه في النعمة والبلاء، فكان في سعادة دائمة بمعرفة الحق سبحانه وتعالى. ويغذي المؤمن يقينه بالله بتدبر آياته في القرآن الكريم، وتدبر آياته في الآفاق والأنفس، وبالعمل بما يتعلم. ثالثا، يسارعون في الخيرات. المرحلة الثالثة على الطريق إلى الأنس بالله هي إحسان العمل والمسارعة في الخيرات. فكلما سارع المؤمن في الأعمال الصالحة وأحسن فيها زاده الله وآتاه خيرا وبركة. ومما يعين على إحسان العمل الصبر على عبادة الله والاصطبار على طاعته، وكذلك الإكثار من العبادات بالقلب والجوارح لما له من فضائل وفوائد، مثل انتفاع أكبر بمواعظ القرآن وأخباره. يقول الله تعالى: إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين، وأيضا لنيل السعادة والطمأنينة. ولكننا يجب أن نوازن ونتذكر أن أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل، ولا ينبغي أن نهتم بالإكثار على حساب الإتقان والإحسان في العمل. أما حسن العمل فأن يكون خالصا لله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يصل إلى قلب فاعله. فأعمالنا لا تنفع الله بشيء أو تضره سبحانه، فهو الغني عن عباده، وإنما هي لصلاحنا وتزكية نفوسنا. فإن لم تعد علينا بزيادة الإيمان والنفع فقد ضيعنا مقصودها. ولا نسعى إلى العمل الحسن فقط، بل إلى أحسنه وأكمله. فسر تفوق الناجحين وسمة الطامحين سعيهم إلى القمم. ولنحذر في سيرنا إلى الله من خلط الأولويات بتقديم النوافل على الفرائض، ومن التهاون والتكاسل. يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فإن المرء حين يتهاون في الأمر إذا حضر وقته ثبته الله وأقعده عن العمل بما يرضيه عقوبة له، أما سرعة الاستجابة فثمرتها الثبات. إذن لنعتني بإقامة الصلاة وقراءة القرآن وتدبرهما، ففيهما حياة القلب وصلاحه. واعلم أخي المؤمن أن الناس مع العبادات صنفان: بعضهم يأتي بالعبادات خوفا من العقاب ورجاء للثواب فقط، أو طلبا لحصول خير وزوال شر، فإن لم تتحقق رغبته أو تأخر الفرج يتضجر ويتكاسل، أو يتكلف في القيام بالعبادات وهي شاقة عليه يجر نفسه جرا أو لا يعترف بتقصيره ولا يتضرع إلى الله ليتقبل منه. أما الصنف الآخر فيؤدي العبادات حبا لله وفرحا به، متلذذا بها، معترفا بتقصيره، ممتثلا لأمر الله، لا ينتظر مقابلا دنيويا لعبادته، ولسان حاله يقول: أنا عبدك، فما أعطيتني فهو محض كرمك وجودك وفضلك، وإن منعتني فهذا بذنبي وتقصيري وعدلك. رابعا، لذة العبادات. إنك حين تمر أخي القارئ والسامع بمحطات الطريق التي ذكرناها وتجاهد نفسك فيها، يفتح الله لك من أبواب الخير بإذنه، فتجد ثمرات طيبة في عملك، مثل خفة العبادات على نفسك وراحتك فيها، وتذوق ما يذوقه أهل الإيمان والتقوى من لذة وسعادة في عباداتهم تمحو مشقتها وتعبها. ستجد الأنس في خلوتك بالله، وستجد في قيام الليل انشراح صدرك ومصدر قوتك، وأنت تتدبر القرآن وتناجي ربك والناس نيام، وستجد في تعلم العلم وتبليغه فرحة تفوق فرحتك بالأموال والكنوز، وستجد اللذة في التبكير إلى المسجد للصلاة قبل الأذان. ستجد أن كل عبادة كانت في البداية شاقة صعبة قد صارت بالصبر والمجاهدة والاستعانة بالله خفيفة يسيرة تتلذذ بها. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: فإن السالك في أول الأمر يجد تعب التكاليف ومشقة العمل لعدم أنس قلبه بمعبوده، فإذا حصل للقلب روح الأنس زالت عنه تلك التكاليف والمشاق، فصارت قرة عين له وقوة ولذة، فتصير الصلاة قرة عينه بعد أن كانت عبئا عليه، ويستريح بها بعد أن كان يطلب الراحة منها، فله ميراث من قوله صلى الله عليه وسلم: أرحنا بالصلاة يا بلال، وجعلت قرة عيني في الصلاة بحسب إرادته ومحبته وأنسه بالله سبحانه وتعالى ووحشته مما سواه. وتتفاوت العبادات قدر ما تحتاج إليه من الصبر والمجاهدة، فإذا قارنا بين الصيام والصلاة مثلا وجدنا أنه يمكنك اعتياد الصيام بعد مدة يسيرة، وأن تعبه يذهب حين تصبر ابتغاء وجه الله ويألفه بدنك. أما الصلاة بخشوع وطمأنينة فلا تنالها إلا بعد زمن طويل من الصبر والمجاهدة وحضور الذهن، وتعرف أن الصيام هو إمساك عن شهوات محددة. أما الصلاة فهي سجن يحبس النفس عن كل الشهوات وقت إقامتها، وفيها تجتمع كل الأحوال الإيمانية من صبر ومناجاة وتوكل وخشوع وغيرها، وتشترك هاتان العبادتان في عظم أجرهما ومحبة الله لمن يتعبدون بهما، وأن كلتيهما تزكيان النفس وتكسيران شهوتها وغرورها. وتتفاوت أيضا همم الناس وعزائمهم، وبذلك تتفاوت درجاتهم وما يجنون من ثمرات، فلعلك تكون أخي القارئ والسامع من أصحاب الهمة العالية والعزيمة الصادقة. خامسا، ثمرات في القلب. ولا يجني من يسلك طريق الأنس بالله ثمرات في عمله فقط، بل يجد ثمرات أطيب في قلبه هي الهدف الأهم في سعيه. وإنما لذة الأعمال الظاهرة قطرة في بحر من لذة العبادات القلبية وسعادتها، فمن طهر قلبه وأقبل على الله بصدق أذاقه من حلاوة الإيمان التي لا تضاهيها حلاوة أو لذة وتتبدد بها الشكوك والشبهات، ومن الله عليه باليقين التام به الذي يبغض إليه المعصية ويحبب إليه الطاعة ويبلغه مرتبة الإحسان التي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، وبه تنال الإمامة في الدين، كما في قوله تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. ويورث اليقين الرضا، فيرضى العبد بربه سبحانه وتعالى ربا ومعبودا، فيستغني به عن الخلق ويؤثر رضاه على رضا غيره، ويرضى بما يكتب له من الأقدار. ومن تيقن ورضي ارتقى إلى منزلة الصديقين. والصادق من استقام لسانه فلم يكذب ولم يحقر ولم يغدر ولم يغتب، وسلم قلبه وامتلأ بالإخلاص والخشوع والإنابة إلى الله، وسلم عمله، فكان متبعا لهدي القرآن والسنة، وتكون حياته كلها لله ومع الله وبالله. ومن صدق أحب الله تبارك وتعالى محبة خاصة لا تكون لعطائه وإحسانه، فإن ابتلي بغياب النعم اضمحلت محبته، بل محبة لذاته سبحانه ولما هو أهل له. ومن أسرار تلك المحبة علم مفصل بأسماء الله وصفاته، وعلامة المحب الصادق تقديم محاب الله على جميع المحبات عنده، وأن يغار لله ورسوله، ولا حياة أكمل ولا أجمل من حياة المحبين لله. ومن أحب الله أحب لقاءه، فاستغرق في الاستعداد لذلك بالعمل الدؤوب زاهدا في الدنيا. وإن من يصل إلى الأنس بالله تعالى يجد حياة سعيدة وقناعة ورضا وبركة لا حد لها، ومحبة وقبولا من الناس يسخرهم الله له، ويمن الله عليه بحسن في أخلاقه ولين في طبعه وحكمة وصواب رأي وعزة وقوة إذا انتهكت محارم الله، ومضاعفة في الحسنات وفوز في الآخرة، فهل من عاقل لا يسعى إلى هذا؟ وختاما، لا يمكننا التعامل مع هذا الطريق بتفكير هندسي أو كأنه معادلة رياضية إذا أكملنا خطواتها حلت، وإنما هذا الطريق جهاد طويل للنفس، ولا يكون الجهاد جهادا إلا بصبر في نفسك، ومصابرة مع عدوك، ومرابطة بلزوم ثغر القلب لئلا تدخله أهواء النفس ووساوس الشيطان، والبشرى لمن يجاهد نفسه ويحاول بصدق. يقول الله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين.